حبك ولا أقول الدنيا تحلى لي في قربك. طول حياتي هقول يا فاتح ليا قلبك، طول حياتي هقول يا فاتح ليا قلبك. انت روحي انت حياتي، هقول يا فاتح.